السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا هنبتدي إن شاء الله أصول، لأننا ناقصتنا جزء صغير جدا، وبعدين هنمتحن فيها لحد ما نمتحن فيها فنخلصه، وبعدين نخش على الفقه إن شاء الله. احنا واقفين لحد التزكية والجرح. طيب ايه المراد بالتزكية؟ التزكية في الاصطلاح يعني ايه؟ ودي بالك معايا، التزكية داخلة لحد ما هخلص النهاردة معاك، وداخل انا واخدة لحد الاجماع يا جماعة من اول خالص، قلتلكم امتحنا لحد الاجماع، الاجماع مش هيخش، لكن هناخد كل السنة ونمتحن فيها، ده من الأول درس في الأصول قايلة الكلام ده. الدرس بتاع المرة دي داخل معانا إن شاء الله في الامتحان، لأن ده تبع السنة. واخدين بالكم إحنا هنقف لحد الإيه؟ في الإجماع، مش هيخش معانا الإجماع، لكن السنة كلها داخلة معانا كده، وده الأصول السنة دي يعني سهلة جدا يعني، مفيهاش حاجة خالص. نبتدي بقى إن شاء الله، يلا. التزكية، تعريف التزكية في الاصطلاح إيه؟ إخبار العدول عنه بصفات العدالة. إخبار العدول الثقات عن الراوي ده بأن هو إيه؟ عدل. بيزكوه، عارفة لما بتسألي حد عن حد بيقولك لا ده كويس، ده مثلا كريم، ده طيب، ده من أصلك، عارفة لما بتسألي حد عن، هو نفس الحكاية، بس اخبار مين؟ العدول. وكان يا جماعة المشهورين في علم التزكية والجرح ده حماد بن سلمة، احمد بن حنبل، يحيى بن معين، دول من كبار العلماء اللي كانوا يعني كانوا هم العدول اللي بيخبروا عن الرواة، هم دول اللي كانوا بيميزون الاحاديث والرواة، كانوا يعني يعلموا بسيرة الرواة. واخدين بالكم؟ كان ليهم باع كبير جدا في التزكية والجرح. ده طبعا علم، ده علم، علم التزكية والجرح ده علم. كان من أشهر العلماء اللي هم بيزكوا الرواة كانوا العلماء اللي نذكرتهم دلوقتي. فالعدول الثقات دول بيخبروا عن الرواة بالعدالة، دي معناها التزكية، بيزكوه يعني، يقول ان هو ايه بصفات العدالة بتاعته، ده عدل. طيب والجرح مقصود بيه ايه؟ اخبار عنه بما يخل بعدلته. هيقولوا ايه؟ ده في خلل في عدلته. يعني ايه خلل في العدالة؟ فاكرين لما كنتوا بتدرسوا السنة اللي فاتت في المصطلح الخلل في العدالة ده مقصود بيه ايه؟ مقصود طبعا الفسق وسقوط المروءة، الفسق وسقوط المروءة، ده اللي بيخل بعدالة الراوي، ده اللي بيخل بعدالة الراوي. يبقى عندنا في الاصطلاح الجرح معناه ايه؟ اخبارهم عنه مين؟ العدول، اخبار العدول عن الراوي بما يخل بعدالته من فسق او ايه؟ سقوط مروءة. ايوه، مخروم المروءة، هي نفسها هي سقوط المروءة، مخروم المروءة. أنا خدتها السنة اللي فاتت في الاصطلاح يا جماعة. الجمهور، جمهور أهل الأصول والحديث، عشان يقبلوا من العدول الثقات دول الجرح، لازم يقولوا هو إيه الجرح اللي فيه، المشكلة اللي عنده في عدالته. واخدين بالكم؟ طب اما صرحش وقال ايه الجرح اللي عنده، ايه الفسق اللي عنده، ايه سوء المروءة اللي عنده، اما قالش السبب في تجريحه، ما بين ايه؟ ما بياخدوش بيه. لازم عشان يقول ان الراوي ده عنده مشكلة هنجرحه، يبقى لازم يذكروا ايه؟ ما هو سبب تجريح الراوي. ليه يا جماعة؟ لأن سبحان الله يعني ابتدت تظهر، يعني عارفة يعني حاجات ما تخلش بالمروءة وتلاقيهم ايه عشان دي ما ياخدوش الرواية، لدرجة اني يعني كان يسألوا مثلا يعني شوفي، قيل لشعبة لما تركت حديث فلان، يا شعبة انت ليه تركت حديث فلان؟ قال رأيته يرقد على البرزون. البرزون ده يا جماعة الحمار الصغير، تخيلي، يعني هو مجرد ما الراوي يركب حمار صغير ويمشي بيه يركض، يعني يجري بيه، ده يخل بمرؤته؟ طبعا ده لا يخل بالمرؤة. فابتدوا ايه يعني ياخدوا اسباب يعني لا تخل بالمرؤة ويخلوها اسباب تخل بالمرؤة. فطبعا ابتدت ايه، قالوا لا، انت عندك ده الراوي ده في مشكلة، لازم تذكر لنا الجرح بتاعه. مثلا يقول لك زي ما سألوا مثلا صالح، قالوا له انت ليه ما بتاخدش بالراوي الفلاني؟ قال لهم ايه، اصل ده ذكر عند حماد ابن سلمة فانتعض حماد. عارفة يا جماعة لما حد مثلا يعني عارفة يقولك على حد وانت تكوني متضايقة منه او شايلة منه في حاجة وتلاقي وشك كده بان عليه انتعض، يعني الوش بان عليه الضيق. طب يعني معلش، يعني ايه واحد اتذكر عند حماد ابن سلمة وحماد ابن سلمة ووشه اتغير، معنى كده ان ده مخروم المرؤة؟ طبعا ده لا يقدح فيه، لا يقدح فيه، الاسباب دي لا تقدح في الراوي، لازم يجيب اسباب يعني فعلا تبقى سبب قوي انها تقدح في الراوي زي ما اخدت السنة اللي فاتت، لكن دي اسباب لا تقدح في الراوي. يبقى هنا جمهور الاصول وجمهور اهل الحديث وجمهور اهل الاصول قالوا ايه، اتفقوا على ان اللي هيقدح في راوي ويقول ان هو ده في جرح ماله، لازم يذكر الجرح بتاعه. واخدين بالكم؟ طيب طبعا زي ما انتم عارفين ان سلف الأمة والجمهور الخلف كله كل العلماء على ايه، ان الصحابة عدول لتعديل الله عز وجل لهم والثناء عليهم. ليه؟ السابقون الأولون، ده بيمدح مين؟ الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بيمدح في مين هنا الله عز وجل؟ الصحابة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، يمدح في مين؟ في الصحابة، يمدح الله عز وجل في الآيات دي كلها في الصحابة، كلهم عدول لتعديل الله عز وجل لهم، لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أخبارهم وكل أحاديثهم عدول لتعديل الله عز وجل ليهم. طيب بعد كده، هي على فكرة انتخضة ممكن تكون برضو كلغة عربية انتعض، يعني وشه تغير. هي ممكن تكون هي برضو هي نفس المعنى، هي نفس المعنى يا جماعة، انتخض انتخض حماد، يعني انتعض يعني وشه تغير، مفيهاش مشكلة يعني تقلقيش، انت كتبتها لي كده او كده في الامتحان لو جبت سؤال فيها مفيش مشكلة فيها يا جماعة، هي دي معنى دي ان شاء الله. هكذا تكتب، انتخض حماد. طيب كيفية الرواية دي على اربع مراتب، كيفية الرواية ازاي بتكون الرواية دي على اربع مراتب. المرتبة الاولى او المرتبة عندنا ان يقرأ الشيخ فيقول ان يقرأ، هي اعلى اعلاها عند الايه، عند دي اعلى يا جماعة درجة في الرواية، انه ايه، ان الشيخ هو يقرأ، الشيخ يقرأ، واخدين بالكو، والراوي ايه يسمع للشيخ، وده بيخلي الراوي يقول ايه، الراوي يقول ايه، حدثني اخبرني سمعته يقول واخدين بالكم؟ فدي اعلى مراتب الرواية، ان الشيخ يروي او يقرأ على الراوي، على التلميذ. الراوي ده التلميذ، والشيخ ده اللي هو الاستاذ بتاعه. فالشيخ يبتدي يقرأ الاحاديث، والراوي التلميذ يستمع للاحاديث. فطبعا هنا يبقى النقل ايه؟ سمعت فلان يقول، واخد بالك؟ سمعت مثلا الزهري يقول، سمعت شعبة يقول، ها اخبرني شعبة، حدثني شعبة. واخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى دي اعلى درجات الرواية. ثاني درجة ان التلميذ اللي هو الراوي يقرأ، هو اللي بيقرأ على الشيخ، والشيخ لا يقول نعم او يسكت، فتجوز روايته بهذه الحالة. تجوز رواية الراوي بهذه الحالة، سواء الشيخ قاعد هو اللي بيسمع من التلميذ، او الراوي هو التلميذ وراه. فهنا الشيخ هو بيسمع، قاعد بيسمع وساكت، تجوز الرواية بالكيفية دي. او ان بيسمع ويقول نعم نعم، يعني عارفة بيأكد على كلام الراوي اللي هو ايه التلميذ بتاعه هو بيقرأ الاحاديث. دي تاني مرتبة. طبعا تصحيح السماع دي تاني مرتبة في نقل الرواية. ثالث مرتبة اللي هي الإجازة، والإجازة على أربع مراتب. الإجازة ليها، أو مش مراتب، ليها أربع أنواع، لأن هي أنواع مش مراتب. المرتبة دي كمان بتبقى واحدة أعلى من الثانية وهكذا، لكن لا، هنا المرتبة الثالثة اللي هي الإجازة، ودي أربع أنواع مختلفة. أول نوع الإجازة لمعين في معين، كقوله أجزت لك أو لكم أن تروي أو تروى عني الكتاب الفلاني. دلوقتي الشيخ بيقول أجزت لمعين في معين، يعني إيه؟ بيقول لشخص معين اروي عني الكتاب دوت. واخد بالك؟ هو الكتاب ده يكون هو اللي ايه، هو اللي ايه يعني، هو اللي كتبه، هو اللي ايه نسخه، هو اللي روي. فيقول اجزت لفلان ان يروي عني الكتاب دوت. يبقى هنا اجازت ايه؟ اجازت معين اللي هو عين الشخص اللي هيروي عنه في معين في الكتاب اللي هو عايزه ايه يروي عنه. واخدين بالكم؟ تاني حاجة الإجازة لمعين في غير معين، يعني الراوي معين قال له يا فلان اروي عني كل مروياتي، كل كتبي. يبقى إجازة معين اللي هو الشخص اللي هيروي، واحد معين بعينه أجاز له إيه؟ إن يروي عنه كل مروياته. يبقى إجازة معين لغير معين، لأن هو لم يسمي الكتاب. خلق، برافو عليك، سمى الشخص يا فلان اروي عني مثلا، ويروي عنه إيه؟ كل الكتب بتاعته. لم يسمي كتاب معين، زي ما كتب الهام بالضبط كده، يسمي الشخص، لا دي الأولى، يسمي الشخص ويسمي الكتاب، دي المرتبة الأولى. لكن المرتبة أو النوع الثاني إن هو بيسمي، ده الأول. الثاني بيسمي الشخص وما بيسميش الكتاب. ليه ما بيسميش الكتاب؟ لأن هو أجاز له يروي عنه كل الكتب بتاعته. واخدين بالكم يا جماعة؟ دي تاني نوع من أنواع الإجازة. ثالث نوع الإجازة لغير معين في معين، يعني مثلا أجزت المسلمين كلهم يروا عني الكتاب الفلاني. كتاب ايه؟ ويعين الكتاب. يبقى مش يعين الاشخاص اللي يروا عنه، كل المسلمين يروا عني. يروا عنك ايه؟ الكتاب دوت. يبقى سمى الكتاب اللي هو اجازه ان المسلمين يروا عنه، ودي بتبقى ثالث مرتبة. واخدين بالكم؟ رابع نوع، انا اسفة برضو انا في دماغي المرتبة، لا، رابع نوع الاجازة لغير معين في غير معين. يعني هنا بقى لا هيسمي اللي هيروي عنه، كل المسلمين يروى عنه، وفي نفس الوقت هيروى عنه ايه؟ كل مروياته، جميع مروياته. واخدين بالكم يا جماعة؟ ودي رابع نوع في الإيجاز، إن هو بيجيز لغير معين في غير معين، معينش. يجيز للمسلمين كلهم أن يرووا جميع مرويات، واخدين بالكم؟ طيب رابع مرتبة، رابع مرتبة بقى احنا قلنا ايه قايلين احنا في الاول ايه؟ ان الرواية على اربع مراتب. معلش يا المرتبة الرابعة يعني مش مكتوبة في المذكرة، يا ريت تكتبوها معايا، معلش سقطت بس يعني سقطت يعني والملزمة تتعمل، فمعلش انت تكتبوها معايا، ويا ريت برضو المشرفات ينزلوها. المرتبة الرابعة اللي هي المناولة، المناولة دي رابع مرتبة في كيفية الرواية. يبقى احنا تكلمنا على المرتبة الاولى، وتكلمنا على المرتبة التانية، وتكلمنا على المرتبة التالتة، وقلنا ان المرتبة التالتة تنقسم لاربع اقسام، وبعد كده في المرتبة الرابعة اللي هي المناولة. عندك المرتبة الرابعة اكتبي المناولة. المناولة هي ايه بقى؟ هي ان يناول كتاب ويقول له اروي عني ما فيه. يناول كتاب اروي عني ما فيه، دي المناولة. يبقى هنا ايه يعني؟ هتبقى الاجازة يعني هي نفسها ايه؟ المناولة. بس المناولة لازم ايه يقول له ايه؟ اروي عني ما فيه. يناول الكتاب، هي دي اسمها مناولة، سبحان الله. يناول الكتاب ويقول له ايه؟ اروي عني ما فيه. يبقى المناولة هي يا جماعة، وهي ان يناول كتاب، يعني الشيخ يناول للراوي الكتاب ويقول له ايه؟ اروي عني ما فيه. فهو كان اجازة هي نفسها، بس دي بنسميها ايه؟ مناولة. خلاص دي يعني المرتبة من مراتب الرواية. يبقى هم اربع مراتب، واخدين بالكم؟ والمرتبة الثالثة بتنقسم لأربع أقسام، هي أن يناول الشيخ الراوي كتابا ويقول له اروي عني ما فيه، اروي عني ما فيه. فهو كان إجازة، فهو كان إيه؟ كان إجازة. طيب في مسألة، طيب هل لو الشيخ أنكر الحديث، قال أنا ما قلتش الحديث ده، ولكن بالكو الشيخ قال أنا ما قلت، جاي مثلا حد بيقول له أنت رويت الحديث الفلاني، يقول له إيه؟ أنا ما رويتش الحديث. ينكر الشيخ الحديث والراوي يقول لا أنا سمعته منك، الراوي يقول أنا إيه سمعته منك، ماذا نفعل؟ ها هناخد بقول الشيخ ولا قول الراوي؟ هنا طبعا يا جماعة دايما بنقدم الذاكر على الناس، لان النسيان ده قد يقع لأي حد، النسيان يقع لأي حد، فدايما بنقدم الذاكر على الناس، خاصة اذا كان الراوي ايه؟ عدل. والشيخ هنا ايه اللي حصل له؟ نسي، وده امر قد يحدث لأي حد ينسى، واخدين بالكم؟ فهنا لا نقدم الذاكر على، وطبعا ده يعني ايه الراجح في الموضوع ده او الراجح في المسألة دي، ان احنا بنقدم الذاكر للحديث على الناس للحديث، وبناخد بالحديث، وبناخد بالحديث. طيب في تنبيهات بقى، على نقل الحديث، هل يجوز نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى؟ هل يجوز نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى؟ بيقول لك اني حقي يعني اتحكى الاجماع على جواز نقل الحديث بالمعنى في الترجمة. يعني ايه؟ ابدال اللفظ العربي بلفظ اعجمي. ليه؟ عشان نفهم الاعاجم معنى الحديث ناس ما بيتكلموش عربي. انا قرأت لهم الحديث بالعربي، هل هم هيفهموا حاجة؟ مش هيفهموا. فاروح انا ايه شرح لهم معنى الحديث بالعربي. واخدين بالكم؟ ابدل اللفظ العربي ابدله بلفظ ايه اعجمي لافهام الناس الاعاجم، عشان افهم الناس دي معنى الحديث ايه. ده يا جماعة مفيش فيه مشكلة خالص، وزي ما بيقولك يعني حكي الاجماع على كده، واخد بالك؟ ورد الاجماع على كده، دي مفيش فيها مشكلة خالص. المشكلة في ايه بقى؟ او الخلاف في ايه بقى؟ الخلاف في نقل الحديث بالمعنى في اللفظ المتعبد به، وده طبعا لا يجوز نقل الحديث باللغة غير لغة العربية في الألفاظ المتعبد بها. زي ايه؟ الأذان، بدل ما أذن بالعربي أذن بالإنجليزي، لا يجوز، لأن ده حاجة متعبد بها. إقامة الصلاة، بدل ما أقيم الصلاة بالعربي أقيمها مثلا بالفرنساوي، لا لا يجوز. ما فيش مشكلة خالص يا حبيبتي، انت بتشرحي الحديث، بتوضحي الحديث، واخده بالك؟ لكن انت بتقرأي الحديث باللغة العربية السليمة وبعد العربية بتاعتي، ولكن بعد كده بتحاولي تفهمي الناس معناه، ده المعنى. لكن ده بالنسبة للنقطة الأولانية، ده ما فيش فيه مشكلة خالص ان انت تنقلي الحديث بالمعنى عشان تقدري توصلي للناس، تشرحي للناس. لكن النقطة اللي بنتكلم عنها خلاص، ده كده دي النقطة دي خلاص حكي عليها الإجماع. اللي فيها خلاف، اللي فيها خلاف إيه بقى؟ الألفاظ اللي متعبد بيها، الألفاظ المتعبد بيها. زي إيه؟ زي ما بيقول لك هنا الآذان، الإقامة، التشهد، التحيات لله، بدل من تحيات لله والصلوات والطيبات يقول إيه؟ ها؟ يبدلها بالإنجليش، لا ما ينفعش، او باي لفظ تاني ما ينفعش، لازم تتقال باللغة العربية كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لان دي حاجات توقفية، دي خاصة بالعبادة. خاطين بالكم يا جماعة، دي حاجات متعبد بيها، ما ينفعش. التكبير في الصلاة، الله اكبر، خاطين بالكم، ما ينفعش دي انها تتنقل للغات اخرى، لا، هي ينطقها صاحب اللسان الاعجمي زي ما بينطقها صاحب اللسان العربي. هيأذن بالعربي، هيقيم الصلاة بالعربي، هيقول التشهد بالعربي، الله أكبر، تكبيرة الإحرام بالعربي، الصلاة كلها بالعربي، ما ينفعش يصلي باللغات تانية. واخدين بالكم؟ دي بالنسبة للنقطة دي. طيب، في كمان ألفاظ بتقال أو قالها النبي، جوامع كلمة، جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقدريش تبدليها بلغات تانية لان مش هتديك المعنى. عارفين زي ما يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ضرر ولا ضرار. انت لو بدلتيها بلغات تانية مش هتيجي كده. ليه؟ لان ده جوامع كلم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ايه؟ حمي الوطيس. يعني ايه حمية لطيف؟ المعركة اشتدت. ده يعني عارفة ما ينفعش انها تتنقل لايه، اترجميها ازاي، مش هيبقى لها معنى. لكن هنا دي عشان جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. هنا مثلا الخراج بالضمان، ده بالنسبة للبيوة، حاجة في البيوة ان شاء الله ما تدرسوها، الخراج بالضمان، ما ينفعش ان انت تنقليها اللغة تانية. واخدين بالكم؟ مثلا هنا ذكر لك في المذكرة الأعجمي جبار، ده يا جماعة ضعيف، الأعجمي جبار عشان كده ما تيجوا تذكروا، ده ضعيف، معلش هو يعني ايه ذكر، ولكنه هنا الحديث ده ضعيف. طيب ايه اللي بيخلينا، يبقى انت فهمت دلوقتي الخلاف في ايه والراجح ايه؟ لا، الراجح ان الحاجات دي بتتقال ايه؟ كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الأشياء التعبدية أو الحاجات اللي فيها إيه؟ جوامع كلم النبي صلى صلى الله عليه وسلم. هنا كمان اذكركم طبعا ده يخش فيها ايه اذكار الصباح والمساء، الاذكار بوجه عام ما ينفعش احول الاذكار من لغة الى لغة تانية. هيقولوا اذكار الصباح يقولها زي بالعربي، واخدين بالكم؟ هيقول ذكر مثلا الوضوء بالعربي، لان الاذكار دي توقيفية ما ينفعش ان انا ايه اقولها بالمعنى، مش يعني سبحان الله يا جماعة، انت لازم تقوليها زي ما هي. انت لو نقصتي حرف او ما قلتيش الذكر كما هو مش هتاخدي الاجر بتاعه، مش هتاخدي الاجر بتاعه. يعني مثلا ذكر التعاري من النوم ده بيتقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله، لو قدمتي سبحان الله على الحمد لله انت مش هتنولي الاجر بتاعها. اقبل حضرتك مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم، هقولها مرتين مش هتاخدي الاجر بتاعها. هي النبي قال ثلاث مرات عشان تحصلي على الاجر بتاعها او الخير اللي يعود عليك من ما قلت لهذه ايه لهذا الذكر. يبقى الاذكار كلها بتقال بالعربي، واخدين بالكم؟ كل شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم البراء لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فقال ورسولك الذي أرسلت ورسولك الذي فأبدل البراء لفظ النبي بلفظ الرسول. الذكر إيه؟ نبيك الذي أرسلت. البراء ابن عازب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر يقول قال ايه ورسولك الذي انزل، فقال له صلى الله عليه وسلم قل امنت بنبيك الذي ارسلت. خلاص يبقى هنا عرفنا ان الاذكار تقال كما هي، ما ينفعش نبدل كلمة، ما ينفعش نبدل حرف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذكر يقال، يعني شوفي هنا يعني ايه الفرق ما بين نبيك ورسولك. لا هو الحكايه انها توقيفيه، الاذكار زي ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم بتتقال، ما نبدلش حاجه بحاجه. واخدين بالكم من النقط دي؟ طيب هنا كده ينتهي منهج الاصول اللي هنمتحن فيه، كده بينتهي منهج الاصول اللي هنمتحن فيه، هنمتحن لحد هنا. بعد كده ان شاء الله هنبتدي في ايه؟ في الاجماع. في الاجماع. خلاص كده يا جماعه معايا؟